在脑中他们在我们拿捏是吧，我是在我们这样的一个地方有啥就有啥就有啥 马巴的他们的汉人把我们打碎把我们的汉人不接受还要回来个什么呢السؤال الأول عن لبس الدبلة إذا كان عاد ولم يعتقد فيه إذا لم يعتقد فيه ما اعتقد عند النصارى أنها سبب في إبقاء العلاقة أو في إنهائها الأولى تركها سدا للذريعة إنما يلبس الخاتم العادي خاتم عادي للزنا ما في حرج لكن الدبلة دبلة الخطوبة أو التي اعتقد فيها حتى لو أن الإنسان لم يعتقد في ذلك نقول الأولى أن لا يفعل ذلك الأحسن ما يلبس أو ما تلبس لماذا؟ لكي لا تشابه من يلبسها ومعتقد فيها لكن الخاتم كما ذكرنا خاتم إذا كان من ذهب هو جائز الشيء الثاني من يذبح بهيمة ويوزعها على المساكين صدقة لدفع البلاء أو لمداواة المرض هذا لا حرج هذا ما يتوسل بالعمل الصالح عشان يطعم المساكين لكي يقيه الله مصارع السوء أو يحفظه يحفظ من البلاء ما في حرج هذا توسل بالعمل الصالح قال له يقول اللهم لهذا عمل صالح أدفع عني البلاء ما في حرج لا حرج في ذلك لا بأس طيب اقرأ باب تبرك بشيء او حجر ونحوه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله باب تبرك بشجره او حجر ونحوه وقول الله تعالى ان رايتم الله والعزى وعن ابي واقل بيته قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره سترة يعبدون عندها وينقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسترة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركتن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية وحديثا قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما التبرك تفعل من البركة من البركة أو هو طلب البركة التبرك طلب البركة والبركة في اللغة مأخوذة من الثبوت والاستقرار الثبوت والاستقرار والزيادة كلها من معاني البركة لغة الثبوت الاستقرار الزيادة هذا من حيث اللغة أما البركة إصلاحا فهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الخير الإلهي في الشيء الخير الإلهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء هذا البركة والله جل وعلا يجعل بركة فيما شاء من خلقه هناك أزمان مباركة وأماكن مباركة وأعياد مباركة وذوات مباركة فمن الذوات المباركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم وانفصل عنه مبارك يجوز التبرك به خصوصا أو خاصا به الصحابة كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقهم بشعرهم بما لامس جسده الشريف هذا التوضأ مو مشروط، وأجمعوا على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك الإجماع الشاطبي في الاعتصام، أجمعوا على أنه لا يتبرك بأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تبرك لا بعمر ولا بأبي بكر قبله ولا بعثمان ولا بعلي، فقط برسول الله بماء الوضوء وعرقه ومقامته وثيابه التي لامست جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. هناك تبرك بأماكن بالمساجد الثلاثة وبغيرها، والتبرك بها يكون بطاعة الله فيها، فينال المؤمن البركة للصلاة فيها بزيادة الأجر، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، في المسجد النبوي ألف صلاة، في المسجد العادي بسبعين درجة ضعف سبعين صلاة، هذه بركة. فالتبرك بالمساجد لا يكون بالتمسح بترابها، وإنما يكون بأداء الشعائر فيها. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالم. والتبرك بالمساجد الأخرى يكون للصلاة والذكر والتعبد لله فيها لأماكن مباركة. هناك أزمان مباركة كرمضان، جاءكم رمضان شهر مبارك، ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه أوقات مباركة، كيف نتبرك بهذه الأوقات؟ بالتعبد لله، بالتعبد لله صلاة قيام صيام ونحو ذلك حسب ما جاء في السنة. وهناك أعيان وأشياء مباركة مثل ماء زمزم، ماء مبارك فيشرب ويستشفى يعني به أنه شفاء، والعسل مبارك واللبن مبارك، كل هذه الأشياء مباركة، واتخاذ الغنم أيضا فيه بركة، يوم هاني اتخذ غنم لأن فيها بركة، كل هذه الأشياء مباركة. التبرك بها يكون على الوجه الوارد فيها، على الوجه الذي ورد فيها. التبرك الممنوع يكون فيما لا نص فيه، كما يتبرك بتربة القبر أو بالأحجار أو بالحيطان، حيطان المساجد والأعمدة، وإذا مسح فيه الجدران هذا تبرك ممنوع، أو إذا مسح بتراب القبر تبرك ممنوع، أو بالحجر حجر منصوب يتبرك به كل هذا تبرك ممنوع، أو بشجر، فهذا من التبرك الممنوع. وقد قال صلى الله عليه وسلم البركة من الله كما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الماء وفي الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، والبركة من الله. قال ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل. فالبركة من الله، كما أن الشفاء من الله والرزق من الله والعافية من الله، البركة من الله والنصر من الله. أورد المؤلف في هذا الباب آية وحديث، الأولى في سورة النجم فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم خطاب للمشركين وغيره، اللات ذلك الصنم الذي كان لرجل صالح اسمه عبد الرحمن اللات، كان يرد السويق يعجن السويق السمن باللبن بالتمر للحجاج، والعزة أيضا صرم لأهل الطائف كان يعبد من دون الله ومنى كذلك صنم ثالث ومنى الثالثة أخرى ألكم الذكر وله أنثى هل تجعلون لله البنات وتجعلون أنفسكم الذكور والأولاد ألكم الذكر وله أنثى تلك إذا قسمة ضيقة لأن الملائكة قالوا لأن المشركين قالوا الملائكة بنات الله قالوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات أشراف الجن وجعلوا بينهم وبين الجنة نسب والله جل وعلا أنكر عليهم ذلك وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة قيل سميت مناة من المنان مشتقة من اسم الله المنان وقيل مشتقة من منى بكثرة ما يبنى من فيها من الدماء أي يراب فيها من الدماء إذا سميت مناة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائعة ظالمة قسمة جائعة ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أسماء بس ما عندها شيء لا تنفع ولا تضر ولا توصل ولا تمنع ولا تحمي ولا تفيد ولا تسقي مطرا من السماء ولا تنبت نباتا ولا تحيي ميتا ولا تفعل شيئا أسماء عبارة عن أسماء فقط مثل ما يسجل هذا الناس الأسماء أبو فلان قرون أبو حديد أبو عبد الحديد فرار أبو سيف صادق سيف أبو كذا فرقة أبو كذا وكذا كلها أسماء سميتوها أنتم وأباؤكم ما عندها أي شيء نعم إسرائيل يعني عبد الله إيل إيل الإله في اللغة السريانية في لغاته فتوى هذا إذا كان يقول لنا مشتق من البناء فهل يفهم منه أن قوم ده ما قوم منه ده الناس فكر إنها أصنام تراها قوم نوح ودفرتها دورهم وثم فجرت من بعد أي الكلام من منشأ هذه الأصنام المهم سموا هذا الأسماء كوبل وغير وساف ونايلة كلها أصنام أي أصنام بدون اسم بدون مهام ووظائف ده بيفهم كيف بده يسوي كذا ليلة كذا بدل كذا في النهاية عبارة عن أسماء سموهم الله ما انزل بها من سلطان في النهايه بس اسماء سموها يعني بغض النظر عن سبب التسميه في النهايه يعني ليس قضيه لماذا سميت كذا او ما سبب التسميه ومن الذي سماها اسموها ما مهم المهم هي مجرد اسم لا حقيقه لديه نفعها وضمها ما عندها حاجه اورد مالي في هذه الايه إنكار على المشركين تعلقهم بهذه الأصنام لأنه كانوا يعتقدون في اللات والعزى ومنات كانوا يحلفون بها واللات والعزى يحلفون بها والمنات كانوا يعتقدون في هذه الأصنام ويعتقدون فيها النفع والضر وحصول البركة للذهاب إليها وذبح القرابين عندها والتقرب إليها ذلك أنكر الله عليه وبين أنها أسماء ليس إلا أسماء ليس إلا ما نزل الله بعلم الصفات أي حجة ودليل. لا حجة فيها ولا دليل. السلطان يعني حجة ودليل سعيد. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد فتح مكة. أو الصحابي الجليل أبو واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين كانت بعد فتح مكة. بعد الفتح بعد فتح مكة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليفتحها. وكان في الطائف قبيلة ثقيف وهواسن قبائل كثيرة جدا. الطائف تبعد مكة حوالي 80 كيلو بل مرتفعة. فتحرك إليهم جيش الإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو واقد ونعم حدثنا عهد بكفر. قالوا نحن يا دوب اسلم يعني كانوا حديثي عهد بكفر وقد دخلوا الإسلام حديثا ليس جداد يعني لم يتفقهوا في الدين ولم يحصلوا علما كثيرا لقصر المدة أسلموا طوال المدينة في الجيش. قالوا للمشركين سترة شجرة سترة عن شجرة شجرة نبغة معروف سدرة شجرة نبغة. هذه السدر يعتقد فيها المشركون أنها تجني لهم من مصر فيعلمون بها سلاحهم فيعلمون بها سلاحهم. وفي بعض القرى التي فيها الخرافات الطالب إذا كان مدحي يشوف القلم بالليل وحط في الله الضريح الصباح يكون شحن يشيله شحن بركة يشيله وينجح يعني ينجح. ده زي شغل زاد أبراض ده سفا بدل بعلق سيف ده بطل قرم اللي صار ويد من بركة يشيله ومشي يمتحن وبعد ذلك يصبح. هذا من خرافات الجاهلية كانوا يعلقون على هذه الشجرة سيوفهم يعلق السيف بعد ذلك الصباح يشيله وبعدها خلاص شحن مية في الدين يمشي بعد ذلك حال عقيدة عند المشركين. فهؤلاء الصحابة بعض الصحابة ما كل الصحابة طبعا اقترح من بعض الحدثاء قال يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما أعرف ذات أنواط ما زي المشيئة بعد الوساء من حفرنا عن شجرة يعني كان سلاحة بحسنية ما كانوا يعرفون هذا لا يجوز. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيم لهذا القول كلام خطير الله أكبر إنها السنة السنة جمع سنة وهي الطريقة يعني السنة اليهود والنصارى. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني صاحب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الكلام ده ذكر قوم موسى لكن قال يا موسى اجعل لنا إلها. شو قوم موسى رأوا الآيات العظيمة في إهلاك فرعون الله فتح لنا البحر طريق يابس ناشف ما هو أي بلد عظم فرعون دخل البحر وراه هم قطعوا الناحية الثانية فرعون الجنود كلهم بيجوا في النواحي آخر واحد جوا النواحي أول واحد قدام يعني هو في النص بس باقي لهم مسافر يقطعوا يحصلوا هذا الغد. عبر موسى وقومه البحر وبقي فرعون يعلو ويريد ان يعبر النهر على البحر ليقتل موسى وقومه فاطبق الله عليهم الماء فانفرغ كان يقول ابنه كالطود العظيم بكم ماشيين بين جبلين تحت مويه زي الجبل يعني زي الشعب من جبلين بس المويه كالجبل بجا بجا فرعون مشى حتى قيل انه قال لي معه ان هذا البحر كل ما امر ينفتح قال عادي انا كل ما اجي بيجي البحر يفتح لي هذه صغره لأن الرجل الطاغي إذا وجد مسلم فقير يكذب عليه كل مرة يكذب كل مرة يكذب جديد. فدخل فرعون فأغرقه الله ونجحه موسى دلع السلام وطلع الغالي. أول ما خرجوا من بحر وخلاص انتهوا صحة فرعون انتهوا من حادثة فرعون ورب الملكون فرعون ثلاث مرات بعد ما مات البحر لفظه شافوه يداوم على فرعون فحدث سباعي فاليوم ينجيك بمجهك يدفوني من خلفك آية لأن بعض الشيء كان ملك ولا ما ملك لسه خايفين بعد الغرب كله لسه في ناس عندنا خوف وربنا أمر البحر فبعد ما غير خلاص انتهى يدعو برا شافوا كله جثة هابطة طوالي مشهور تحركوا في سيناء فوجدوا قوما يعبدون صنما لهم يجدوا ناس بعد ذلك حول صنم يعبدون الصنم فماذا قالوا قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لو آلهة ما تعمل إله زي الذي فقال موسى إنا كنتم تجهلون الله برب مسلم فرعون ومن يذهب ما تشوف سبحانه فرعون ومن جاءه أغير الله يدعوكم إلها ومنكم على العالمين ذلك موسى عليه السلام عانى من قومه معانا وقال بعض اليهود لعلي الطالب متنكرا مسافرا قال له ما مات نبيكم حتى قلت منا امير لكم امير اختلفتم غير الخلاف فقال له علي وانتم ما جف العظام من البحر حتى قلت يا موسى اجعل لنا الها اولا ما يعرف ليش يا اخي لقيته الله بركه من فرعون اول طلب طلبتوه قلت اجعل لنا الها اجعل لنا الها اولا ما يعرف فقوم موسى او قوم اسرائيل قال هذا الكلام العجيب إن هؤلاء المدبر ما هم فيه باطل وما كان يعبدون لأن كان في الناس لسه على الجهل ما كل قوم موسى كانوا قالوا هذا القول ما كلهم قالوا كامل لكن بعضهم هذا قول كان مقدم من إسرائيل مربي بعضهم ليس كلهم كانوا على هذه العقيدة لكن بعضهم قال هذا كلام هذا باب إطلاق العام على الخاص يعني العام المخصوص كما قال تعالى الذين قالهم الناس إن الناس قد ينعلم قالهم الناس رجل واحد بدين وطاء خزاعي إن الناس أو سفيان أصحاب قد ينعلم شوف قد يسمى العام المخصوص أو العام الذي يجب به أرض مدرين فقال قدك مخالب من صحيح المسيحي علنا إلهك فأنا مالي قائنا بقوم تجهل ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنة من كان قبله أخبر أن الأمة سوف تسير على طريقة اليهود والنصارى وقد وقع هذا الآن كثير من البدع والمخالفات والمنكرات لو رجعت إلى جذورها تجدها يهودية ونصارى كثير من البدع الغلو في الصالحين من البدع اليهود والنصارى الأضرحة يا ولد النصارى الموالد يا ولد النصارى عقيدة الرافضة أكثر الركوع عن يهود الرجعة والبداء الطمول والذكر بالطمول رقص برضه يا ولد النصارى كثير من البدع التي دخلت على المسلمين لو رجعت إلى جذورها تجدها نصارى البدع والمعاصي أيضا بعض المنكرات والبدع المحرمات كثير من المحرمات إذا رجعت إلى جذور تجد أنها سألنا وقصدناها الأمم السابقة الأمم النصارى لتركبون سنن من كان قوم على أن يفعلون مثل فعلهم ولتقولون مثل قولهم حتى تمشوا عند الصليب وقد كان منهم يعني النصارى عملوا بلاد لعيسى جاء الفاضل مع مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم المولد أصل النصارى إنهم قوم تجهلون. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لن يكفر الصحابة الذين قالوا هذا القول لأنهم حدث عهد الكفر، أنهم قالوا هذا بحسن نية، ظنوا أن هذا مشروع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لكن لم يكفرهم، عذرهم بحداثة عهد بالإسلام. اقرأ. ومعنى ينوبون يعلقون، ينوبون أي يعلقون. اقرأ. في مسائل الأولى تفسير آية النجم، آية النجم أفرأيتم اللات والعزى. نعم. معرفة صورة القمر الذي طلبه، هذا طلب اضطربوا شجرة يعلقون بها صحتهم للبركة والنصر، لا أن يعبدوها، ظنوا أنها من أسباب المشروع، ظنوا أنها سبب مشروع تعليق السلاح في الشجرة من أسباب النصر، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الطالبين هو السابق. قوله لم يفعل، ما فعل، إنما طلب الإذن، اجعل لنا ذات أمراض، هو عايزين التصديق لشجرة، يعني صدق لها شجرة تعلي فيها سلاح، اجعل لنا ذات أمراض، طلب ذلك، ما فعل. الرابعة قوله قصد التقرب إلى الله بذلك، لظنهم أنه يحبه، هو في جهاد في سبيل الله يريد أن ينصر على الأعداء، وظنوا أن هذا من أسباب النصر على الأعداء، وأنه مما يحب والله مما يرضاه، وليس حرام، لو علموا أنه حرام لما قال. الخامسة أنه إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني إذا فرض وقوع هذا من صحابة مثل عهد الإسلام فوقوعه مثل هذا وشد منهم في بعدهم أولى، ولا في عهد النبوة وقع منهم ذلك، فذاك الجهل في مسائل الدين متصور في كل حقبة في كل مكان متصور. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعيد بمغفرة ما ليس لغيره، يعني الصحابة لهم من المكانة والأعمال الصالحة ما ليس لغيره، يعني فهذا الفعل منهم إنما كان بسبب حداثة عهدهم من الدين، أنهم قريب عهد لم يجدوا زمن للتعلم والتفقه بالدين، إذا قالوا ما قالوا وهم أبي فضل، وحتى خروجهم هذا كان جهاد بسم الله، خروجهم هذا كان من أعمال الصالح، كون رجل يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة يحمل سيره مع النبي عليه الصلاه والسلام، هذه منقب وهي منقب، هذه منقب فضيله. ولهذا قيل ابو يعني مبارك ان يسال ايهما افضل معاويه ام عمر بن عبد العزيز، ايهما افضل معاويه بن سفيان ام عمر بن عبد العزيز، قال غبار في انف معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الف عمر بن عبد العزيز. السابعة أن النبي لم يعفوهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبله، فغضب الأمر بهذه البناء. لم يعذرهم يعني في الإنكار عليه، لكن ما كفر، لم يعذرهم في تشديد المجير عليه، أنكر عليه، أنكر عليهم إنكارا شديدا، قولي الله أكبر إنا سنن لن تبعنا سنن كان قبله، فشغلظ الأمر عليهم، لكن لم يكفرهم، لم يقل أنتم كفرتم وأعيدوا الإسلام، لكن لم يعذرهم هنا بمعنى لم يترك لهم بل لاموا وشدد عليهم النكير، لكن ما كفروا. هنا الثامنة الأول تأثيره وهو المقصود أنه أخبر أن ثورتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. أخبر أن طلبهم هذا شبيه بطلب بني إسرائيل. والمشابه في ذلك أن كل من ذلك شرك. فعل بني إسرائيل أو طلب بني إسرائيل هو طلب الشرك صريح، اجعل لنا إلها اجعل لنا إله، شرك صريح. وهذا الفعل كذلك أيضا شرك. أعتقد أن هذه الشجرة تنصر وتنفع وتكون ناصرة لمن يعلق سلاحه عليها، فهذا سبب. وإذا ظن أنها سبب إن ورث من شرك أصغر، إذا هي شرك دائر ما بين أكبر وأصغر. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. أن نفي التبرك بالأشجار هو من مندوب لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يؤله ويعتقد فيه النفع والضر إلا الله تعالى. فمن اعتقد النفع والضر في الشجرة فطلب منه البركة فقد اتخذ إلها مع الله. إذا هو يناقض ويخالف معنى لا إله إلا الله. العاشرة أنه حلف على الفدية وهو لا يحلف إلا المصلحة. يعني الحلف على الفدية لتأكيد الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كثير حلف، غير أن الحلف فيه الحلف كم 80 حديث في عمر النبوة، كم 80 مرة، هذا الذي جمع بعض أهل العلم. هذا الشيء قريب بعض في مجلس واحد يحلف وقعد بس من الصباح لحد الضحى يكون حلف 50-60 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الأحاديث التي فيها حلف فوجدت حوالي 84 مرة. شيء مسجل يحلف لتوكيد الأمر وتعظيم الشيء المحمد عليه. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، هم لم يكفر بذلك، لم يحكم بكفرهم، لكن قال إن هذا الطلب كطلب بني إسرائيل. نعم. والشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر ويؤدي للشرك الأكبر وجعل ما ليس بسبب من سببا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أصغر. نعم. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. فيهم أن غيرهم طبعا لا شك أن كبار الصحابة لا يقولون هذا الكلام لأنهم علماء، وكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة الذين صدقوا بالإسلام. شوف هذا الكلام كان سنة ثمانية هجرية بعد فتح مكة، مكة فتحت في رمضان، بعد رمضان يعني شوال حنين. شوف كان عمر الدعوة الإسلامية 21 سنة، 13-8 21 سنة. طيب الصحابة اللي أسلموا في السنوات الأولى لا شك أنهم علماء ولا يقولوا هذا الكلام، إنما قال هذا الكلام ما أسلم حديثا. كبار الصحابة وعلماء الصحابة لم يقولوا هذا الكلام، لم يقولوا هذا الكلام. بعد ذلك أيوة. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الإنسان الأول يكبر عند التعجب الله أكبر، وعند الفرح كذلك قال فحبيب الله وكبرنا. الإنسان يكبر إذا تعجب ويسبح كذلك، ولو أن يكبر إذا فرح أيضا، إذا بشر الأمر فرح، إذا رأى آية كبر. الرابعة عشرة سد الذرائع الموصية للشرك بالنهي عن التبرك بالأشجار وغيرها، الموصية للشرك حتى لو جعلها سببا للبركة وهي بسبب، فإن هذا يوصي إلى الشرك، يوصي إلى الشرك. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، تشبه أهل الجاهلية من الشرك، لقوله كما قال بنو إسرائيل، قال أيضا من الجاهلين، يعني هذا الفعل من الجاهلين. نعم. السادسة عشرة عشرة الغضب عند التعليم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، كان مؤلف فهمه من تقبيل الله بالناس، كان مؤلف استنبط هذا من قول الله أكبر، أو أن هذا الفعل أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الطلب أثاره وأغضبه، ما قال صريحا، لم يقل فغضب وقال، إنما قال فقال الله أكبر، كان مؤلف فهم من هذا التكبير أنه غضب، من كان ليس بصريح، لكن قوة الكلام تشعر بأنه غضب، أو الموقف تشعر بأنه غضب عليه الصلاة والسلام. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. إنها السنن، يعني هذه الطرق أو هذه الأشياء، هذه من الأشياء التي ستقع. إنها السنن، هذه المخالفات كلها مأخوذة من الأمم السابقة، مأخوذة من اليهود والنصارى، فقال إنها السنن، هذه واحدة من السنن، هذه واحدة من السنة دي تابعت فيها الأمة الأمم السابقة. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. لتركبون سنم كان قبل، وقال وقع ذلك، يدلون سنم كان قبل، لأن أي شيء على اليهود النصارى يدل على المسلم، أي شيء عن أي حاجة ظهرت في الأرض يريد بعض الناس أن يقلدوا فيها، حتى في الملبس، في حلاقة الشعر، أشوف نوع حلاقات الشعر للشباب والأزياء والموضة والملبس، وكثير من هذه التفاصيل، حتى الأزياء وقلدوا فيها. في فترة ثلاث كان بعض اللاعبين يحرقون رؤوسهم صلع، فحرق الشعر صلع. في السبعينات والثمانينات كان تربية الشعر الخفص، قالوا يربوا الشعر في الخفص، ثاني جاء الحلاق يحرق الشعر في اسمه معين، يحرقوا الشعر صلع، يحرقوا صلع، يربوا الشعر يربوا الشعر، بعض بعضهم يلبس قص الإزار، بعض الظهر من البنطلون قصير هو الكعبين، الشباب يلبسوا البنطلون هو الكعبين، خلاص من السن ولا دموضي، وما شاء الله التزمت ولا ما والله بس دموضي. اللحية بعض يربيها تقليدا برضه، مش تأسس من النبي عليه الصلاة والسلام، عشان في واحد لاعب ولا فنان عمل لحية ولا لحية، لا تركبون السلم كان قبله أي شيء يحصل هناك، حتى لو نخرج من الضبط، حتى الأشياء الأشياء التافهة وقلدوا فيها، مثل ما يلبس المنطار النازل، المنطار يكون نازل شيء يعني ما هو قبيح جدا، يلبس المنطار النازل حتى في أدفع الأشياء، أي التقليد هذا من أعلام الدنيا، من أعلام الدنيا، يعني أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وصار هذا وقع يحصل أي حاجة، بس الإعلام بس يجي بس، طوال تلك الناس قد قلدوهم فيها وظهروا من تلك المظاهر بكل جمعة. بعده التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني تحذير لنا، يعني ما تعملوا زيهم. الشيء ربنا حكاه عن يهود النصارى في سياق الذم، المعنى شو؟ لا تقلدهم في ذلك، غير الموضوع عليهم من الضالين، وما تعملوا عونهم. لذلك الله تعالى يخبرنا عن أفعال المشركين وعن أفعال الجبال والأمور السابقة لنحذر فعله. أسفل تقول لك يعني بعض الأسئلة غريبة، ولكن لو عندنا زي كلها واحدة تتكلم في شو؟ تتكلم في التوحيد. أقول في ناس زمان أشرفوا أعبر عسابكم ما تقول زيهم لقصة ما بكوبة تقول تكسرت وعندنا زي كلها واحدة تتكلم في شو؟ تتكلم في التوحيد صح؟ تعالي تكلم قصة فرعون إن حضرناه الله يكلمنا عنه في حد كثير عشان ما نعمل نفس فعله. وبني قوم عاد وقوم نوح وهو رب الأهلك، لماذا أخبر الله عن أفعاله؟ لكي نحذر أفعاله. فإذا وحد الناس جميعا حنتكلم في التوحيد وقلنا الناس أمس قوي ما تقوى في الشرك واحذروا الوقوع فيه ما يناغ التوحيد. ما انتهي دعوة التوحيد، ما انتهي حتى الله سبحانه دعوة التوحيد لا تنتهي. هنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمن، فصار فيه التنبيه على مسائل القدر. إما أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره إلى آخره. أنا متقرر عندهم عند الصحابة أن العبادات طبعاً هذا مقول من الطرف اجعل لنا إله اجعل لنا تنواط عفوا قولهم يختاروا شجرة ويبدو علموا. إذا متقرر عند الصحابة أن العبادات مبناء على الأمر عز وجل فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الإذن، قال فطلبوا التنبيه على مسائل القبر ما ربنا في مثل العقيدة ومن نبيه وما دينه هذه تنبيه على كل سبب، لكن بس ما وضح لي الربط بين هذه المسائل وبين بين ما ذكر في أول المسألة. عموما المؤلف رحمه الله له يعني استنباط وله فهم قد لا يظهر في تقريراته قد لا يظهر في تقريراته، لكن اجتهد العلماء في الربط بين المسائل وبين النصوص الوارده في اول الباب. هنا قال متقرر عندهم ان العبادات عندهم عند الصحابه والسلف مبناه على الامر. طيب فصار فيه في ذلك التنبيه على مسائل القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. انا شخصيا ما وضع لي الربط بين المسألة وبين اولها، كانه يقول الانسان في قبر يسال عن هذه الثلاثه فعليه ان يلتزم بكل فعل مما يوافق هذه الاصول الثلاثه، اي فعل يكون يوافق هذه الاصول الثلاثه، من ربك يوافق العقيده، وما دينك يوافق ما جاء به الاسلام ملك الاسلام، ومن نبيك يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. نعم طيب تجاوز المساله تجاوز. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. أن سنة الكتاب مذمومة كسنة المشركين، طريقة أهل الكتاب هم السابقون مغضوب عليهم الضالون، هم مغضوب عليهم الضالون يهود النصارى. فهذا السياق سياق ذم، لذكرون أن السنة كان قبلهم ليس مراد بهذا الإباحة ومراد الذم، لأن سنتهم وطريقتهم مذمومة. هنا الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطن الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم أن من انتقل من الباطل إلى الحق ربما بقي عنده رواسب، هذه الرواسب تزول بالعلم. فهذا الصحابي لما ذكر هذا القصة ما هذا بهذا الخبر فانها تتعاهد بكفر، ليبين انهم لم يكونوا قد تفقهوا في الدين بعد، وانما قمع بفاعلكم وقد نفذ الإنسان حديدا ولذلك كان هذا مقر منه. إذا من انتقل من فكرة أو من مذهب إلى مذهب أو من دين إلى دين ربما بقي فيه رواسب تظن هذه بعد مدة ربما لم تزل. وذكر بعض المشايخ الشيخ إسحاق العيد أن بعض من كان معه في السجن من أهل التكفير تكفير لكن تابع للتكفير لكنه إذا غضب كفر ليس في بالي إذا غضب من أحد الناس كفره أليس هو رواسب رواسب التكفير لم تزل. لذلك رواسب التوحيدية رواسب البدع لكي تظن تحتاج إلى وقت إلى مجاهد وإلى صبر وإلى تعلم وإلى اجتهاد. نعم يبقى الله اللي بعده باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى لعن الله لعن الله لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار منار الأرض رواه مسلم. وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فرش من خلوا وخلوا خلوا وخلوا فرش وخلوا ما الفرق بين خلوا وخلوا ايوه خلوا فعل ماضي وخلوا فعلا خلوا من الكفار عن سبيله مثل صلوا وصلوا صلوا يعني شو فعل ماضي الأمر صلوا إن الناس قد ناموا وصلوا صلوا فعل ماضي لكن صلوا فعل ماضي نعم مثل آتوا فعل أمر آتوا الزكاة فعل ماضي آتوا فعل أمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آتوا فعل أمر وآتوا فعل ماضي فخلوا سبيله يعني فكوه يعني خلوا سبيله يعني خلوه فعل أمر واضح لم يجيبوا في الصرف فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد ودخل سكن النور طيب المشكلة بالآخر الآخر ده هو بالإعراب لكن وصل الشيء بس عنقه عشان ما في إعراب يعرف عشان لو ما في إعراب يعرف في الآخر فضربوا عنقه تعال باب ما جاء في الذبح لغير الله الذبح معروف ذبح الأنعام ذبح البهائم يكون إبل أو بقر أو غنم ذبح والنحر، يعني ما حكمه؟ والمؤلف لم ينص على انه شرك او انه شرك، بس فيها تفصيل انه قد يذبح الانسان لضيفه فلا يكون هذا الذبح لغير الله، فقد يكون عباده لله اذا نوى الاكرام ونوى التقرب الى الله. كرم الضيف يوم فعل ابراهيم عليه السلام مع ضيفه يا ابعدني حنيف، فالذبح قد يكون لكرم الضيف، وقد يكون هذا الذبح لغير الله تقربا وتعظيما او فعل ذلك هذا الشرك، يذبح لصاحب الضريح او يذبح لجني، الشيطان يقول يجيب خروف اسود واذبحه على غير جهه جبله وما تسميه، هذا ذبح لغير الله. وكما قال بعض الجهالي قال يذبحون لاصنام، يذبحون على موسى وصام ولاصنام، فهذا كله ذبح شركي. والذبح او النسك، قال الذبح قال النسك والنحر كله من العبادات التي لا ينسك ولا غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي مسألة في الذبح للصلاطين أو المسؤولين أو الذين يحضرون، إذا ماشي مسؤول فيذبح له ناقة أو يذبح له خروف أو ثوب عجل، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ أم فيه تفصيل؟ أم فيه تفصيل؟ طيب لو كان من باب الإكرام فلا شيء، طيب الإكرام وأنه ضيف، طيب أما إذا كان يعني تقديرا له ويعني من باب التقرب ينفع ويضر أو التقرب له لكي يجلب عليهم الخير ينفع عنه ويكون حرام. طيب قريب من الإجابة نفس الكلام، إذا ذبح للغالب سلطان أو المسؤول أو الكبير وتركت ذبحه وتركت من لكي يرى هذا الشيء مذبوح مسؤول شو هذا ذبحه فلا توكل ولا غير، هذا لا يجوز، وهذا ذبح القربان لهذا المسؤول. لكن لو ذبح الإكرام أنه وأكلت يذبح على اسم الله تقول يسمي ويذبح يذكر هذا اسم الله تعالى ويذبح عند قدومه إكراما له وفرحا بمجيئه وعذلك توكل وتذبح ما في حرج. لكن لو ذبحت وتركت بس تذبح أمامه وتترك هكذا فهذا قربان لهذا القادم وهذا شرك. هذا كلام الشيخ رحمه الله، قال فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح، علامة ذلك أننا نذبحها في وجه ثم ندعها ويذبحها وفوتوا خلوه بس إذا ما شو يذبحها وشو خلوه، فذبحت من أجل هذا القادم. لكن لو ذبحت إذا حضر إذا وصل إكراما له وإطعام من الضيوف القادمين لهذا الضيف وهو معهم هذا لا بأس للضيافة. إذا فرق بين تذبح ضيافة وإطعاما أو تذبح قربانا له. وهو يذبح أمام السيارة، يعني قبل ما السيارة تخش يذبح قدام السيارة والسيارة تمر على الدم الذبيحة، كلها من العقائد الفاسدة، هذه كلها اعتقاد فاسد. وبعضهم يذبح إذا انتهى من البنيان إذا وصل إلى مرحلة العدم وصف يذبح ويوضح يده بالدم ويصغر الأبواب خوفا من الجن، هذا أيضا شرك. لكن لو ذبح الذبيحة بعد انتهى من شكر لله تعالى على هذه النعمة على أكمل بيت أو اشترى سيارة فذبح شهادة شكرا لله أو امتحن امتحان ونجح الامتحان وذبح ثم من هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن يذبح خوفا من الجن لكي لا يتسلطوا على بيته أو على سيارته أو على دكانه ونحو ذلك فهذا لا يجوز، هذا شيء منها. الدليل هو ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي الصلاه معروفه ونسك الذبح لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في ذلك. وبذلك قلت انا اول مسكين في الايه واضحه على ان الذبح والصلاه تكون لله، فالمحيا والممات والصلاة والنسك كله لله رب العالمين. فصل لربك وانحر، كذلك آية الكوثر، فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر، هذه آية أيضا توافق آية الأنعام، صلاتي ونسكي، فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، يعني النحر والذبح عبادة. وهذا العلماء انتبه وانسام على ان الصلاه في الاضحى قبل النحر، الصلاه قبل النحر صل لربك وانحر، واما في الفطر فالزكاه بعد قبل الصلاه، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فالزكاه ذكرت قبل الصلاه، فزكاه الفطر قبل الصلاه والاضحيه بعد الصلاه، فصل لربك وانحر، يعني انحر لله تعالى وتذكر عباده لا تجوز الا لله الا انا. والنحر يشمل الاضاحي والهدايا والعقائم، كل داخل في الدنيا. الاضاحي هو معروف، والهدايا الهدي للكعبه، والعقائم هي العقيقه، العقيقه من المقال واجب من المقال مستحب، من المقال واجب على قادر، لكن على الجمهور على انها مستحبه، على انها مستحبه العقيده، وبعضهم اوجبها على المستطيع القادم. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات. المطالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والكلمة تطلق على الجملة، الكلمة تطلق على الجملة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله كلمة قال الشاعر قول من أنا كل كلمة خلى الله بعضه الجملة، بل عجز بيتي وصدر بيتي أنا كل كلمة خلى الله بعضه، هذه الجملة، فالكلمة تطلق على الجملة. أربع كلمات، أربع جمل مفيدة، وكلمة بها كلام قد يؤمن. الأولى لعن الله الذبح لغير الله، لعن الله اللعن والضرب والإبعاد من رحمة الله، وهذه الجملة خبرية أو طلبية. إذا كانت خبرية معناها أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، معناها أن من ذبح لغير الله فهو ملعون أو داخل في لعنة الله أو أصابته لعنة الله. وإذا كان الإنشائي معنى أنه دعا إلى الله ملعن من ذبح لغير الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يلعن من ذبح لغير الله ودعاه مستجاب، يعني على كلا قولين سواء كان إنشائية أو كان خبرية المعنى واحد متقارب، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لكن أيهما أقرب أنها خبر أم أنها دعاء؟ أيهما أقرب؟ أقرب الدعاء أنها خبر، خبر الأقرب أنها خبر، أنها خبر، لأن الخبر يفيد التحقق بخلاف الدعاء، الدعاء هو طلب، هو طلب هو ضمن الإجابة، لكن الخبر يفيد أنه قد تحقق الأمر، لعن الله يعني أن من ذبح لغير الله فقد أصابته لعنة الله، إذا الخبر أقرب وأبلغ. لماذا؟ لأن الذبح لغير الله شرك، وذبح هنا فعل فاعله ضمير مفرد تقديره هو، وذبح فعل متعدد أين محذوف تقديره أي شيء، ذبح لغير الله تعالى أي ذبيحة، فذبح ثمرا، ذبح عجلا، ذبح شاة، ذبح ناقة، بعيرا، دجاجة، حمامة، عصفورا، أي شيء. إذا حذف المفعول لأنه يشمل كل ما يذبح من ذبح لغير الله، ذبح ذبيحة، لأن ذبح فعل فعل ماله متعدي فعل لازم في اللغة العربية، هناك أفعال لازم لا مفعول لها، ما تفعل ما تزيد فعل وفاعل، وين مفعول ما هو مفعول، نام عمرو ده فعل لازم متعدي، ها وين مفعول ما هو مفعول، نعم متعدي ولازم، متعدي معنى عنده مفعول لازم لا مفعول له، مثل ماذا زيد ماذا فعل وفاعل ما مفعول، نام عمرو هذا فعل وفاعل، ذبح هل هو فعل متعدي أم لازم؟ متعدي، ذبح زيد ذبح شو؟ إنسان، ذبح له حيوان، ذبح له طائر، ذبح متعدي، فهنا ذبح لغير الله، ذبح ذبيحة لغير الله، أي كان هذه الذبيحة، وقول لغير الله يشمل كل من ذبح لغير الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو حجرا أو شجرا أو جنا، يشمل كل شيء لغير الله سوى الله، فلا تحرم الذبائح إذا كان الأحجار وصنم، بل حتى لو كان الأنبياء والصالحين فإنهم حق. كذلك الجملة الثانية والكلمة الثانية، لعن الله من لعن والديه، الذي يلعن والديه ملعون، سواء كان هذا اللعن مباشرا يعني سمي خاطب أو يقول يا به لعنك الله، أو خاطب أمه يقول لعنك الله والعياذ بالله، إذا لعن أباه وأمه وجهه، أو تسبب في لعنهما، كيف تسبب بلعن أبوي شخص آخر؟ فالمتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، فالذي يقول للآخر لعن الله أباك يقول لعن الله أباك أنت، إذن هذا الأول تسبب في لعن والده أو والده وكان كاللعن، والحديث صحيحين عن ابن عمر إن من أكبر الكبائر أن يلعن رجل والديه، قالوا كيف يلعن رجل والديه؟ قال يسبب رجل أو رجل فيسبب الله ويسبب، فجعل المتسبب كالفاعل كالمباشر، فاللعن من يشمله اللعن المباشر أو يشمل اللعن هذا غير المباشر الذي يكون تسبب. كلمة ثالثة، لعن الله من آوى محدثا، آوى يعني ضم وحمى، آواه يعني ضمه وحماه وأسكنه وأرعاه، والمحدث يشمل إحداث في الدين وإحداث في الأمة أو في الأمر كفعل الجرائم الكبرى، أو محدثا مبتدعا ابتدع في الدين كالجهمية والرافضة والمعتزلة والباطنية، كل محدثون لا يجوز إيواهم، لأن إيواهم في فتنة للناس في دينهم، أو محدثا الذي أحدث حدثا بمعنى ارتكب جريما سبك الدم وآذى الناس ثم طلب الحماية من حدث فحماه الهوى، هذا بالعبادة أنه عطل العدالة أو أضر بحقوق الناس، إنسان قاتل أو قاطع طريق أو مجرم أو سفاح هو مطلوب لعدالة فيحميه هذا الشخص، آواه فقد أضر بحقوق الناس وأضر بالعدل، ذلك مفعول عنه في مناصرة للظالم على ظلمه. إذا ادعى الله منها وحدثا يوافق اسم إحداث الدين وكذلك يشمل من أحدث حدث ذكر به. وجاء في سنة داود عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة اليهود كانت تجلس عند عائشة وتحدث وتضحك وظهر وبطن، يعني تضحك يعني الآخر من بني قريظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالا بالسيف، يعني كان بني قريظة حكم عليهم بالقتل لأنهم خانوا الأمة، لأنهم خانوا أهل المدينة وخانوا المسلمين. فكان هذه المرأة اليهودية جالسة عند عائشة في نفس الوقت تحدث، يقول عائشة تضحك ظهر وبطن، تضحك يعني على الآخر. قال فإذا هاجم هدف باسمها فلانة، قالت نعم، فقالت ما شغله، فقالت حدث من أحدث فوقفت بحضور بعض القرآن وكان قد شاركت فقد أحد من المسلمين. فتقول عائشة فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها ستقتل، يعني غير ميت ولا ما نصيحة ولا حصل عليها تضحك ويحكم على الإعدام. الشاهد أن قال حدث من أحداث تهرب، يعني عمل عملته كان قد شاركت فقد أحد الصحابة إلا جريمة كوتا. فقول حجر المحدث هي محدثة، يعني ارتكبت جرما. إذا الحديث يشمل المحدث في الدين كالرافضة والشيعة والسنة أو العيدن أو الرافض يصب الصحابة في أويه ويقدمه ويصمد الناس ويعيد ثمن المكربون كرسي خمر مثلا، محدث يسب الصحابة أو يطعن في الدين أو فلا يجوز هذا من عنده فعل هذا، دعاهم أو محدثا أو مجرما في إحداث الدين أو الإجرام وداخل فيه اللعنة. رابعا الجملة الرابعة، لعن الله من غير منار أرض، غير منار أرض، منار العلامات والحدود، الأراضي الزراعية والأراضي المروية والمطرية أو على النهر أو المساكن الأراضي السكنية، كلها حدود علامات. في أي إنسان يغير هذه علامات يزيح العلامة يوسع أرضه، علامة على بعد 50 متر يخليها 70 متر، يزيد من عرض من ساحته أو من طوله، يغير علامات ليكسب أرض جديدة مثلاً بغير حق. هذا ملعون لأنه أخذ حق غيره، لعن الله من غير منار الأرض أي علاماتها وبراسيمها وحدودها، هذا أيضا ملعون. طيب أورد المؤلف في آخر هذا الباب حديث فاضل بن شهاب، وهذا الحديث في إسناده ما قال فيه علم في نعم في مسألة يعني الطب الجاي ثاني. الحين في إنسان هنا قال في علم، يعني هل هو موقوف على سلمان أو طارق الشام؟ طارق الشام ليس صحابي، مختلف في صحبته، مختلف في صحبته طارق الشام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، في سببية يعني بسبب ذباب، رجلان أحدهما دخل الجنة بسبب ذباب والآخر دخل بسبب ذباب، يعني تسبب في ذلك. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على صنم نازل من الصنم في ممر طريق لا يمر أحد حتى يقرب له شيء إلا يجيب حاجة، عدو خروف عجل بعير المهم يذبح هذا. فقال الأول قرب، قال ما عندي ما عندي حد، قال قرب الذبابة، فقرب الذبابة مهم وذبحها أو مهم كذا مهم قربانا نوى تقرب إلى مصر بهالذبابة، فخلوا سيدنا وكيف شيء، وقد وافقه في ذلك بقلبه، لأن لو كان مكرها لو كان مكرها لا شيء عليه، لأن الناس جادين في حيكون خلاص يكره مرتزق سيقتل، وجاب ذبابة كذا قالوا يفك منه مع كراهة قبل ذلك فهذا لا يكون، لكن هذا الذي ذكر في هذا الأثر قلبه انشرح بالكفر صدر، انشرح صدر بالكفر، لكن من شرح بالكفر صدر، لذلك دخل النار. الثاني رفض، قال لا ذباب ولا طاووس ولا خروف ولا غيره، ما في دربتنا بالأنتم أنتم ماذا أم الدنيا واحدة، فقتل فدخل الجنة. إذا الثاني رفض أخذ العزيمة ويأخذ الرخصة، كان يرخص طبعا يتقي شره، لكنه رفض أن يقرب لغير ما يجب، فقتل فدخل الجنة. والأول انشرح الكفر صدرا وقرب له الذبابة فخلوا سبيله فمات ودخل النار. خلاص هذا الأثر أن من قرب من العباد شيئا ولو كان يسيرا فإن هذا يخرجه من الملة إذا انشرح صدره من ذلك إلا هو مكره في مسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل هذا لله جل وعلا وحده لا شريك له. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، تقدم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، هذا أول أربعة من العلوم، من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة وعبادة لا تسمى بالله إلا إذا عرف، ومن صرف هذا الكلام فهو ملعون وقد ارتكب شركا بالله تعالى، وقع في الشرك. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، يعني لعن من لعن والديه مباشرة أو تسببا غير مباشر، كل من إما يلعن مباشرة أو يتسبب في لعن الآخرين لوالديه. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يعني الجميع يمنعه من إقامة الحد فيه أو القصاص أو إقامة العدالة فيه، هذا محدث يعني يرتكب جرما. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، لأن هذا من أخذ حق الناس للقوم، بالحديث الصحيح عن سعيد بن زيد من ظلم من أرض شبر ويظهر من سبع أراضين، من أخذ من أرض شبر ظلما طوقه من سبع أراضين، واحد يقدم شبر واحد في جاب الشبر ده لا أرض السابعة، وقال بقول عبد فقر جدا ويقوى من سبع أراضي فما يجوز. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، معين على ماذا؟ معين على المعاصي، معين على المعاصي المعين، لعن المعين. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، نعم لعن المعاصي على سبيل لعن أهل المعاصي عموما جائز، لعن الله الخمر وشاربها وعاصنا وعاصنا عموما، لكن لو لقيت انسان مخبور تقول لعن الله عليك لا يجوز، لا تلعنه لا تلعن عليه شيطان، بعيد عن الله من حمار قصدي. رجل من الصحابة كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام عليه فكان مترد في الخمر، فكان يقام عليه حد، فبعض الصحابة العالم وقال لا تلعنه والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. الحديث الوارد في نحن متبرج. نعم الحديث الوارد في نحن متبرج أين عن يلعنهن؟ ورد على سبيل التعميم، كل على سبيل التعميم يلعنهن يعني عموما، لأن لعن المعين حتى لو كان كافرا قد جاء فيه النص ليس من أهم شيء. لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو وحاج بن هشام ولعن جماعة من المشركين جاء القرآن وقال ليس لك من أهم شيء أو يعلمه فإنه ظالم خليهم، فترك تسميره. ذلك المعين لا يلعن لكي لا يعار عليه الشيطان. المعين مثل واحد مشى الخمر يقول يا فلان لعن ابو الله عليه، او انسان مثلا ياكل الربا، او امراه متبرجه تقول لعن ابو الله عليك، لا صحيح. لكن لعن العام لعن الله الخمر او الربا عموما جائز، لكن تعيينا تحديدا شخص معين لا يجوز. الكمينة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذبح الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. هذا في نظر لو فعله تخلصا من شره لما دخل النار، لأنه مكره، إنما فعله على فرض ثبوت القصة فعله منشرحا صدره بذلك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القدر ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم هذا الرجل أخذ من العزيز يعني آثر القتل على الآن يوافقهم على الشرك ولو ظاهرين. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافراً لم يقل دخل النار في ذباب. أن الذي دخل النار كان مسلم يعني كان مسلم، ولما ارتد عن الإسلام دخل النار، لأنه لو كان كافراً لدخل النار وإن لم يفعل هذا الفعل بكفره، لكنه كان مسلم فلما ارتد عن الدين وذبح أو قرب تلك الذبابة لذلك الصرم دخل النار. لكن كما ذكرنا الحديث فيه مقال. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وهذا مأخوذ من هذا السبب، يعني أسباب الجنة قريب وأسباب النار قريب. سبب الجنة قريب، الإيمان عمل صالح، سبب النار أيضا قريب، الشرك والكفر، فهي قريب الإنسان، والإنسان بعمل يسير يدخل الجنة وبعمل أيضا يعرف يسير به النار. الثالثة عشرة طريق وطريق، يعني طريق الجنة قريب وطريق النار قريب، الإنسان يختار بين طريق وطريق، طريق الجنة بأن طريق الجنة وسبيلها يسير وقريب، وترهيب من النار بأن طريقها أيضا قريب ما بين. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عملة الأصنام. عمل القلب هو الأساس صراحة في الأعمال كلها، هو الأساس في الأعمال. إذا لم يكن قلب قلب العبد مصدقا مؤمنا لا قيمة للعمل، لا قيمة للعمل. فهنا حتى بعض الأصنام يريدون القربان، يريدون التقريب لأصنامهم لظنهم أن هذا يدل على اعتقاد القلب، على اعتقاد القلب بأن هذا الإله الذي عندهم هو إله، فليس إله. وفي الإسلام عمل القلب هو الأساس الذي يظهر منه، إذا صلحت صلح الجسم، إذا قال الإنسان آمن، إذا قال آمنت بلسانه ولم يقدره هذه فائدة. إذا قال آمنت وصدقت باللسان دون قلب فإنه لم يفعل شيئا. كم الساعة؟ 10 أو 5 يوم 5. هذا والله تعالى أعلم. الله أعلم وسلم على رسول الله. طيب إذا ذبح حمدا وشكرا على نعمته تكلمنا عنها. إذا ذبح حمدا وشكرا لا بأس. إذا ذبح حمدا وشكرا على نعمة النجاح أو نعمة البين وغيرها من النعم لا بأس بذلك. هل اللعن الذبح لغير الله كما نقدم شرك أكبر؟ إذا ذبح قربان لغير الله شرك أكبر. هل اللعن يجب الخلد في النار؟ اللعن يدخل في النار في الكفر، لكن في المعاصي غير الكفر لا يخلد في النار. مثل الخمر، شارب الخمر حتى إذا لعن من هذا اللعن لا يعني أنه يخلد في النار، لكنه وعيد، ما بده وعيد. ما معنى ذات أنواط؟ ذات أنواط يعني يعلق عليها الأشياء، اسمها ذات أنواط، أشياء اسمها ذات أنواط. صاحب الواد يبعي نوطة علاق أو شيء يعلق عليه، شيء معلق يسمى نوطة، فاسم فيه يسمى ذات أنواط، يعني الشيء الذي تناط بها الأسلحة تعلق عليها الأسلحة، الشجرة التي تعلق عليها الأسلحة طلبا للنصر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.